الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره نؤمن به ونتوكل عليه نثني عليه الخير كله نشكره ولا نكفره ونخلع ونعادي من يفجره ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، لقاؤنا في هذه الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى وجل في علاه سيكون تحت عنوان تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. أحبتي في الله، كثير من المسلمين للأسف الشديد يعتقدون النفع والضر في أصحاب القبور، يعتقدون النفع والضر في أصحاب القبور، مع أن الذي ينفع أو يضر هو الله تبارك وتعالى الملك الواحد الأحد الغفور. والميت مهما كان نبيا أو وليا فليس له في ملك الله شيء، وقلما للأسف الشديد ما يخلو مسجد إلا وتجد فيه قبرا يطاف حوله، وذلك للأسف الشديد أيضا على مرأى ومسمع من المنتسبين للعلم والذي يشار إليهم بأنهم من أهل العلم الذين لا يستطيعون إنكار ذلك المنكر. ومن أجل هذا فإننا بإذن الله تبارك وتعالى سيكون درس الليلة عن هذا الموضوع، ويكون تحت عنوان تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. كذلك أيضا لأنني في الجمعة، خطبة الجمعة في هذا المسجد، كنت بعد انتهائنا من خطبة الجمعة جلسنا لنلقي كلمة بعد خطبة الجمعة وبعد انصراف الناس من الصلاة، فذكرنا بعض الإنجازات التي حدثت ووقعت في عهد الرئيس محمد مرسي حفظه الله، وأنه لما قام بتعيين الدكتور طلعت عفيفي أستاذ الدعوة الإسلامية، وهو كان قد درس لي في عند دراستي للدعوة إلى الله تبارك وتعالى في معاهد الجمعية الشرعية، فالمقصود أنه أصبح المسؤول أو أصبح وزير الأوقاف، فأصدر بعض القرارات، ومن هذه القرارات قرار بأنه تمنع الصلاة في المساجد التي فيها قبور، سواء كان القبر على يمينك أو يسارك أو أمامك. فعندما ذكرت هذه الكلمة للأسف الشديد بعض الناس أزبد وأرعد ولم يعجبه هذا الكلام، وأخذ يتكلم بهوى لا بدليل. ومن هذا ننطلق فنجعل درس الليلة تحت هذا العنوان لنبين ما هو هذا الأمر وما حقيقته في الإسلام. تعالوا أحبتي الكرام، قبل أن نتحدث عن درس الليلة الذي هو تحت عنوان تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، أن نتعرف أولا على ما هو معنى كلمة قبر. ما هو معنى كلمة قبر؟ فهذا بحث في كلمة القبر. قبر أو القبر هو مدفن الإنسان، وجمعه قبور، والمقبر هو المصدر، والمقبرة بفتح الباء يقال مقبرة، وبضم الباء أيضا يقال مقبرة، يبقى الباء هنا ايه؟ مقبرة، الباء هنا مفتوحة مقبرة، لكن لما نضم الباء مقبرة. فيقال مقبرة ومقبرة بفتح الباء وبضمها، وهذا هو موضع القبور. مقبرة أو مقبرة يعني المكان الذي فيه واجتمعت فيه القبور. والمقبرة ليس لها أو ليس على الفعل ولكنه اسم. والمقبر أيضا هو موضوع القبر وهو المقبري، أي مكان وضع القبر نفسه. والمقبرة واحدة المقابر، يعني تجمع على مقابر، والمفرد مقبرة، كما قال عبد الله بن ثعلبة الحنفي: أزور وأعتاد القبور ولا أرى سوى رمس أحجار عليه ركود، لكل أناس مقبر بفنائهم فهم ينقصون والقبور تزيد. الناس تنقص والقبور تزيد. وفي الحديث نهي عن الصلاة في المقبرة. ما احنا عرفنا بقى يعني ايه مقبرة، يعني المكان الذي اجتمعت فيه القبور. يبقى في نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، نهي عن الرسول صلى الله عليه وسلم ان يصلي الانسان في المكان الذي اجتمعت فيه القبور. والمقبرة كما ذكرنا هي موضع دفن الموتى، وتضم باؤها وتفتح فيقال مقبرة ومقبرة. وإنما نهي عنها لاختلاط ترابها بصديد الموتى ونجاستهم. يبقى عرفنا ليه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. والحديث لا تجعلوا بيوتكم مقابر ليس معناه أننا نأتي بأحد يموت منا فندفنه في البيت، ولكن لا تجعلوها لكم كالمقابر، فكما أن المقابر لا يصلى فيها فلا تجعلوا بيوتكم لا تصلى فيها فتكون كالمقبرة تماما. يبقى هذا دليل دل على أن الأصل أن المقبرة لا يصلى فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لا تجعلوا بيوتكم مقابر، أي لا تجعلوها لكم كالمقابر لا تصلون فيها، لأن العبد إذا مات وصار في قبره لم يصلي ولم يشهد له، كقوله فيه اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، يعني اجعلوا جزءا من صلاتكم. والمقصود هنا من الصلاة إيه؟ صلاة النافلة وليست صلاة الفريضة، لأن الأصل في الفريضة أن تصلى في المسجد بالنسبة للرجال، أما النساء فالأصل لهن أن يصلين في البيوت. فقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبور، يعني اجعلوا جزءا من صلاتكم في النافلة، ليست دوما النافلة تكون في المساجد، إنما الفرض في المسجد والنافلة في البيت، حتى لا يكون البيت ليس فيه صلاة. وهنا يشتبه البيت مع المقبرة في أن البيت لا يصلى فيه والمقبرة لا تصلى فيها. وقيل معناه ولا تجعلوها كالمقابر التي لا تجوز الصلاة فيها، فأنت عندما لا تصلي في البيت كأنك قلت بلسان حالك لا بلسان مقالك، كأنك قلت البيت ممنوع فيه الصلاة، فكأنك قلت البيت كالمقبرة. ويقال قبره يقبره وبقبره يعني دفنه، وأقبره يعني جعل له قبرا، وأقبر إذا أمر إنسانا بحفر قبر. قال أبو عبيدة قالت بنو تميم للحجاج وكان قتل صالح ابن عبد الرحمن، قال أقبرنا صالحا إذن لنا في أن نقبره. يعني أقبرناه فأذن لنا في أن نقبره. فقال لهم دونكموه، يعني خذوه. فالمقصود أن هذا المعنى قبر فلان وأقبره يعني دفنه. وفي قول الله تبارك وتعالى ثم أماته فأقبره، يعني جعله مقبورا في الأرض، يوضع في القبر، جعله مقبورا من الفعل إيه؟ يقبر. ولم يجعله ممن يلقى للطير والسباع، يعني الله عز وجل يمتن على الإنسان في هذه الآية فيقول أني يا بني آدم امتننت عليكم بنعمة أن تدفنوا إذا متم وأن تقبروا توضعوا في القبور، ولستم كسائر البهائم والحيوانات وغيرها توضع تأكلها الطيور. فدي معرض امتنان من الله تبارك وتعالى على الإنسان، ثم أماته فأقبره، فلم يجعله ممن يلقى للطير والسباع ولا ممن يلقى في النواويس. كان القبر مما أكرم الله عز وجل به المسلم، ومما أكرم الله عز وجل به بنو آدم، ولم يقل فقبره، وإنما قال فأقبره. الآية قالت إيه؟ ثم أماته فأقبره، ولم يقل فقبره. لا، الفعلين فيهم حرف الفاء يدل على السرعة، لكن أنا أتكلم على صياغة الفعل فأقبره غير فقبره. ليه؟ لأن المقابر هي الدافن بيده، المقابر، المقابر، المام، الميم مضمومة، المو، المقابر يعني الايه؟ الذي يدفن، اللي احنا بنسميه الحنوتي او اللي بنسميه التربي. فالمقابر هو الدافن بيده، يبقى هو الفاعل، والمقبر هو اللي هو المكان او المقبرة او المقبورة، والمقبر، لا ايوه كده، المقبر يعني الميت، انما المقبر الله، يعني هو المميت. يعني بعض الناس بيخطئ برضه لما يجي يقول ايه فلان توفى، الكلمه دي غلط، هي الصواب بتاعها ايه؟ توفي، لان توفى يبقى ده فاعل، يبقى معناه ايه؟ امات، فيبقى هو امات مين؟ ما هو لابد من المفعول بقى، فين المفعول؟ مش موجود. فلذلك نقول ايه بقى؟ فلان توفي، او نقول توفاه الله علشان ناتي بالفاعل. فالمقصود الله تبارك وتعالى هو المقبر، يبقى المقبر هو الله تعالى، لأنه صيره ذا قبر، وليس فعله كفعل الآدمي. والإقبار أن يهيئ قبرا أو ينزله منزلة، الإقبار يعني عملية الإيه؟ وضع الميت في القبر. وفي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الرجل ولد مقبورا. ازاي الرجل ولد مقبورا؟ يعني ان امه وضعته وعليه جلدة، هذه الجلدة او غطته، يعني معناها ايه؟ قبرته. ولذلك الحديث يقول ايه؟ ولد مقبورا. فالام تكون قد ولدت ووضعت الابن او الجنين وعليه جلدة مصمتة ليس فيها شق ولا نقب، الغشاء اللي بيكون فيه الايه؟ اللي هي المشيمة. فبيكون الانسان ماله؟ مغطى، مقبور فيها. فقالت قابلته هذه سلعة وليس ولدا. فقالت امه بل فيها ولد وهو مقبور فيها، فشقوا عنه فاستهل. لما فتحوا المشيمة بدأ ان هو ايه؟ استهل، يبدأ يصرخ ويبكي. واقبره يعني جعل له قبرا يوارى فيه ويدفن فيه. واقبرته، انا اقول اقبرته يعني امرت بان يقبر، او اقول اقبرته يعني وضعته بنفسي في القبر. واقبر القوم قتيلهم، يعني أعطاهم إياه يكبرونه، وأرض أرض قبور يعني أرض غامضة، يقال أرض قبور يعني أرض إيه؟ غامضة. هذا بالنسبة لأصل كلمة إيه؟ قبر. وإحنا قبل ما نبدأ نتكلم عن درسنا تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، فنفهم يعني إيه قبور. طيب فهمنا يعني إيه قبر، تعالى لنتحدث أو نورد عليكم ونذكر أحاديث النهي عن اتخاذ القبور مساجد. أولا في حديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها، والحديث رواه الإمام البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم، أن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه، قالت لعن يعني النبي اللي بيقول كده، وهي نقلت لنا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم في سكرات الموت وهو يموت في مرض الذي مات فيه ماذا قال آخر كلماته في حياته؟ قال: لعن الله اليهود والنصارى، ليه؟ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يطلع بقى واحد جاهل غبي قمة في الغباء يوم يقول لك ايه، هو اليهود عندهم اصلا هم والنصارى عندهم مساجد؟ الحديث ده مش صحيح، صح؟ بتسمعوها الأغبياء كتير للأسف، ما هم ما عندهمش مساجد. يبقى كده هنضطر ان احنا نتكلم على معنى كلمة ايه المساجد، اللي مشتقة من اصل الفعل ايه، سجد. يقال على المكان الذي يتعبد فيه، انا هقولها باختصار مش هطيل فيها النفس زي حديثنا عن القبور. الاصل او الاكثر، الاكثر في الصلاة ايه؟ خليك انت صليت ركعة. اقل صلاة عندنا ايه هي؟ الفجر، صح كده؟ الفجر دي اقل حاجة في عدد الركعات، فيها كم ركوع؟ ركعتين. فيها كم قيام؟ اربع. فيها كم سجدة؟ اربع سجود. واقرب ما يكون عبد من ربه امتى؟ وهو ساجد. والسجود ده بيدل على ايه؟ الذل من العبد والتعظيم للرب، صح كده؟ فيبقى اصل الصلاة هي أصل الصلاة دعاء، والدعاء صلاة، كقول الله تبارك وتعالى عن زكريا عليه السلام: ونادته الملائكة وهو قائم في المحراب يصلي، وهو قائم يصلي في المحراب. يبقى هنا إيه بقى؟ يصلي كان بيعمل إيه؟ كان قائم يدعو، بدليل الآيات لما قال: إن ربي إن وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك رب شقية. يبقى ده عبارة عن إيه؟ دعاء. فأصل الصلاة إيه؟ دعاء. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يعني إيه؟ نروح نركع ركعتين للنبي ولا معناها ندعي؟ فهمت قصدي؟ فالصلاة أصلها إيه؟ دعاء. طيب لماذا أطلق على الصلاة سجود؟ لأنها هي التي تبين حقيقة العبد من الذل مقارنة بعظم الإيه؟ الرب. لذلك وانت ساجد بتقول سبحان ربي الإيه؟ الأعلى، فأنا أدنى شيء وهو أعلى سبحانه وتعالى، فلذلك أطلق على الصلاة إيه؟ سجود. ولذلك سميت موضع وأماكن الصلاة سميت بإيه؟ بالمساجد، لكثرة السجود فيها ولإظهار الخضوع فيها ولإظهار الذل لله تبارك وتعالى فيه، فلذلك سميت إيه؟ مساجد. فيبقى ده الذي يطلق عليها، فهي اسمها بيع واسمها كنائس وصوامع، لكن هي في النهاية صلوات، عشان كان النبي صلى الله عليه وسلم سماها إيه بقى؟ مساجد. قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. طب النبي بيقول الكلام ده وهو بيموت ليه؟ قالت عائشة: فلولا ذلك، لولا السبب اللي قاله ده قبل ما يموت، أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. يعني النبي بيقول اوعوا تعملوا زي ما عملت اليهود مع أنبيائهم ولا النصارى مع أنبيائهم، فتعملوا انتوا كمان نفس الحكاية لما نموت. يبقى النبي كان بيعمل ايه؟ بيحذر. فقولها فلولا ذلك أبرز قبره، يعني إيه أبرز؟ برز يعني ظهر وارتفع أو علا. فقالت فلولا ذلك أبرز قبره يعني كشف قبره. يبقى الأصل إن قبر النبي إيه؟ غير مكشوف. الناس بقى اللي بيدخلوا على الانترنت وغير الانترنت، كتير بقى من المساجد احيانا لما بكون مثلا ماشي في الطريق ويأذن عليا وقت من اوقات الصلاة، فادخل في مسجد من المساجد اصلي، افاجأ اجد بعض الصور موضوعة في المسجد، منها صورة مكتوب عليها من تحت كده يبقى هذا ما لم يشاهده الا معرفش واحد في كل 1000 واحد ولا في كل 1,000,000، وهو قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. اشوف يا عم قبر الرسول ده يطلع ايه، الاقي ضريح وله قبة ومعمول عليه سترة قماش خضراء ايه ده. طيب خلاص عايزين نشوف الصورة دي، ابص عليها كده اشوفها، الا ما هي صورة فوتوغرافية، دي صورة مرسومة. طب صورة مرسومة يبقى ده دليل على انها تدليس، ما هي لو كانت فوتوغرافية نقول ايه ماشي هي موجودة في الواقع وتم تصويرها، انما دي مرسومة. طيب ازاي دوت يتفق بقى مع حديث عائشة وهي بتقول ايه بقى ولولا ذلك ابرز قبره، يبقى دليل على ان قبره فين؟ في الارض من الداخل وليس اعلى الارض. والادلة كثيرة لكن انا بس بتكلم على ايه، على شاهد من الشواهد. فلم يتخذ على قبر النبي صلى الله عليه وسلم حائل، فالمراد الدفن خارج بيته كذا كما جاء في فتح الباري. فلا يجوز والحالة هذه أن يتخذ ذلك حجة في دفن غيره في البيت، فإن ذلك خلاف السنة. فلو كان أولى الناس إن هو يدفن في البيت كان يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يدفن في فناء بيته أو في المسجد، كان قال لهم لما موت خذوني وادفنوني في المسجد النبوي. واحد بقى يطلع يقول لك ايه الله، طب ما هو النبي اصلا مدفون دلوقتي في المسجد النبوي. هنرد على الكلام ده بس مش وقته، دعنا نكمل بعض ونسرد بعض الاحاديث، احاديث النهي عن اتخاذ القبور مساجد. من الاحاديث ايضا عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. وده حديث أبو هريرة والآخر كان حديث عائشة، وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو عوانة وأبو داود وغيرهم. يبقى هذا دليل آخر نحمل نفس المعنى. الدليل الثالث والدليل الرابع عن عائشة رضي الله عنها وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة جعل يلقي على وجهه طرف خميصة، طرف خميصة، والخميصة هي قطعة من ثوب أو خز أو صوف معلم. الخميصة يعني زي اللي انت لابسها دي يا شيخ سمير كده، لا قماش مخطط معلم في علامات، خلاص كده ده معنى ايه خميصة. مصنوعة بقى من خامات، هي بقى اما من صوف واما من قطن واما من كتان واما من انت فاهم قصدي ايه. قال فإذا اغتم كشفها عن وجهه، إذا اشتد عليه الأمر يعمل إيه؟ يكشفها عن وجهه ويقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة يحذر مثل الذي صنعوا. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم والنسائي وأحمد وغيره. قال الحافظ ابن حجر وكأنه صلى الله عليه وسلم علم أنه مرتحل من ذلك المرض، عرف ان ده اخر مرض وهيموت من بعده، فخاف ان يعظم قبره كما فعل في من مضى، فلعن اليهود ولعن النصارى اشارة الى ذم من يفعل فعلهم، يعني من هذه الايه الامة ان تقلدهم يعني. وفي الحديث التصريح بنهيهم عن ذلك، فتنبه وانتبه وافهم. الدليل الخامس عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما كان مرض النبي صلى الله عليه وسلم تذاكر بعض نسائه كنيسة بأرض الحبشة يقال لها ماريا، بعض زوجات النبي تكلمت مع النبي صلى الله عليه وسلم بتذكر له: والله يا رسول الله انا شفت كنيسة اسمها مارية في الحبشة، والحبشة كانت بتدين بالدين النصراني في الوقت الذي كان يحكمهم النجاشي، من المهاجرين الاوائل. فهي شافت هناك، ولما جت بقى بتحكي بقى مع النبي زوجها بقى، فتقول له: يا رسول الله والله انا شفت هناك، اصلية ايه، شايفة المسجد دار العبادة معمول ازاي، عبارة عن جريد وسعف من النخل وبعض الخشب من النخل بس، خلاص هو ده، وفرشه مش مكت ولا سجاد ولا بورسلين ولا سيراميك، ده ايه، رمل وحصب خلاص كده، والسقف بتاعه ايه، زعف النخل وجريد النخل. فهي بتقول له: ده انا شفت هناك كنيسة اسمها مارية، بس ايه بقى يا رسول الله، شبابيك طويلة جدا وعليها زجاج ملون ومرسوم فيها صور، شكل الكنائس بقى. وقد كانت ام سلمة وام حبيبة قد اتتا ارض الحبشة، وكانتا من المهاجرات الاوائل للحبشة، فذكرنا من حسنها ومن تصاويرها. قالت له: شفنا صور بقى كده بيقولوا عليها مريم، وصورة بيقولوا عليها المسيح، وشفنا، فبتحكي له: فذكرنا من حسنها وتصاويرها. قالت: فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فقال: أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. ركز كويس قوي في اللي انا هقوله دلوقتي، ركز قوي، ركز. هي زوجة النبي ام سلمة او ام حبيبة، واحدة فيهم، هما الاثنين كانوا مهاجرين وشافوا الموضوع، بس مين اللي بيحكي؟ مش هما الاثنين، واحدة فيهم بتحكي والتانية موجودة وسامعة. بس ركز معايا بقى في كلامها، هي بتقول للنبي ايه: يا رسول الله احنا شفنا كنيسة، يبقى ذكرت له اسم الايه، اسمها ان هي ايه، كنيسة، وقالت له اسمها مارية. النبي بقى كان لما يجي يرد المفروض يرد عليها يقول لها ايه بقى: دول الشرار من الخلق، لما بيموت واحد منهم صالح بيبنوا عليه كنيسة. انما ما قالش كنيسة، قال مسجد. كان المفروض هي تقول له ايه: يا رسول الله انا بقول لك كنيسة، انت تقول لي مسجد، ايه دخل الكنيسة في المسجد؟ ما اعترضتش، وهو لم يذكر نفس اللفظ، انما ذكر ايه، مسجد. يبقى ده يدلك على ايه؟ عشان اقول لك انهم اغبياء، يدلك على ايه بقى؟ ان الاثنين نفس المعنى. وصلت لك؟ اصل مصيبة والله. طب اقول لك عارف مين اللي قال كده؟ بلاش اقول لك. من يشار اليهم بالبنان، الذين ينسبوا للعقاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. هذا الحديث رواه الإمام البخاري ومسلم والنسائي وأحمد وغيرهم. وقال الحافظ ابن رجب في فتح الباري: هذا الحديث يدل على تحريم بناء المساجد على قبور الصالحين وتصوير صورهم. ألا سؤال بالمناسبة، هو النبي كان رجل صالح ولا لا؟ النبي كان رجل صالح ولا ما كانش رجل صالح؟ ابو بكر وعمر وعثمان وعلي، امال فين صورهم يا جماعة؟ ولا على يوم ما كانش حد بيعرف يرسم؟ هنقول على يوم ما كانش حد بيعرف يرسم، ما كانوش لسه اكتشفوا موهبة الرسم. طيب ما اكتشفوش موهبة الرسم ازاي وهي مكتشفة من قبل كده، من ايام سيدنا موسى لما كان في مصر والفراعنة وقدماء المصريين والرسومات ما انتوا شايفينها على الجدران اهو، والنصارى من بعد عيسى عليه السلام. طب قول لي ارد عليهم اقول لهم ايه بقى، عشان انا اعصابي الصراحة بتتعب من الحاجات دي. يبقى ده دليل على ان التصوير اصلا مش في الاسلام، مش في الاسلام اصلا. انا ليا درس هو موجود على الانترنت تكلمت فيه عن حرمة التصوير. فالمقصود هذا الحديث يدل على تحريم بناء المساجد على قبور الصالحين، ويدل كذلك على تحريم تصوير صورهم في هذه المساجد وفي هذه الأماكن كما يفعله النصارى. ولا ريب أن كل واحد منهما محرم على انفراده، التصوير لوحده محرم وبناء المساجد على القبور محرم، فتصوير صور الآدميين يحرم وبناء القبور على المساجد بانفراد يحرم، بل وأيضا حتى لو ما كانش ده حرام لوحده، ده حرام لوحده، التشبه بهؤلاء القوم حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ من تشبه بقوم فهو منهم، حشر معهم، كما دلت عليه نصوص أخرى يأتي ذكرها وذكر بعضها إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة والنعل بالنعل. وخاصة القرى والأرياف دي مليانة بالمساجد بالقبور. ده والله أنا عايز أقول لك، يعني أنا أعرف يعني القرية عندنا المسجد اللي فيها مسجد، هو مسجد في 5 قبور مش قبر واحد، يعني مش واحد بس. ويسافروا ويسافروا ينتقلوا ويشدوا الرحال، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشدوا الرحال الا الى 3 مساجد. يعني بص، هي مخالفات بالجمله. فالمقصود قال ابن رجب في فتح الباري: والتصاوير التي في الكنيسه التي ذكرتها ام حبيبه او ام سلمه كانت على الحيطان ونحوها ولم يكن لها ظل، فتصوير الصور على مثال صور الأنبياء والصالحين للتبرك بها والاستشفاع بها يحرم في دين الإسلام، وهو من جنس عبادة الأوثان، وهو الذي أخبر النبي الهمام عليه أفضل الصلاة وتم السلام أن أهله شرار الخلق عند الله يوم القيامة. خلي بالك، ده دي تصوير إيه؟ على الحيطان، يعني الصورة دي ملهاش ظل، فمن باب أولى يبقى التماثيل مصيبة لأن لها ظل ومجسدة، يبقى التماثيل التي توضع في بلاد المسلمين في الميادين العامة وغيرها ألا لعنة الله على الظالمين. وتصوير الصور للتأسي برؤيتها أو للتنزه بذلك والتلهي فهو محرم، وهو من الكبائر. وبعض الناس يقول لك إيه؟ يعني الشيخ الشعراوي لما مات رحمة الله عليه كتير جدا بقى، يعني في كل سنة لما اجي عشان اروح اشتري التقويم الميلادي والهجري النتيجة عشان اعرف مواعيد الصلاة والايام وتاريخ النهاردة كام، لما رجي نروح نشتري النتيجة، انت لما بتيجي تشتري النتيجة من واحد بتلاقي عنده ايه؟ يبيع نتائج مكتوب عليها ايات قرآنية، ونتائج مكتوب عليها اعلانات لبعض المنتجات والشركات، ونتائج تلاقي مكتوب عليها صور ومرسوم عليها صور ممثلين، ومنها مرسوم عليها صور مثلا للشعراوي وغيرها. انا بكلمك على امر انا شفته، بل للاسف والله بعض المساجد دخلت اصلي فيها فوجئت لقيت صوره الشعراوي متعلقه عليه. فانا بسال انتوا عاملين صوره الشعراوي ليه؟ قال لك ده راجل صالح عشان ناخده قدوه. قلت فعلتم ورب الكعبه ما فعله قوم نوح. ما هو لما نوح عليه السلام كان في عهد نوح عليه السلام 5 رجال علماء صالحين، هؤلاء الخمسة، والكلام ده أنا ذكرته لكم هنا لما كنا بنتكلم في سلسلة تربية المسلمين من قصة الأنبياء المرسلين عن قصة نوح عليه السلام. فهؤلاء الخمسة الرجال ود وسواع ويغوث ويعوق ونصرة، دي كانت أساميهم، فكانوا يدعون الناس لعبادة الله وتوحيد الله والطاعة وفعل الخيرات والتخلق بالخلق الحسن، بيدعون الناس للدين، دعاء إلى الله. فلما بدأوا يموتوا جه الشيطان قال لقوم نوح، قال لهم وبعدين يا جماعة العلماء ماتوا، طب انتوا كده هيعد عليكم وقت من الأوقات وإيه وتنسوا هؤلاء العلماء وفضلهم عليكم، طب الحل إيه يا جماعة؟ الحل إن نعمل إيه؟ أولا قوموا حتى لا تنسوا هؤلاء وتنسوا فضلهم، فالذي عليكم أن تفعلوه الآن هو أنكم تقومون برسم بعض الصور لهم تذكركم بأفضالهم عليكم وتذكركم بهم عندما يشاهد الواحد منكم صورة هؤلاء، فيتذكر أنهم كانوا يدعون إلى الله فيدعو إلى الله مثلهم، يتذكر ما كانوا يأمرون به بالمعروف وينهون عن المنكر فيفعل ما كانوا يأمرونه به وينتهي عما كانوا ينهونه عنه. فرسم إيه؟ فعلا بدأوا يرسموا صور. مرت أيام وشهور وسنين، بدأت مع العوامل الجوية، المطر ودرجة الحرارة والشمس والتراب والبرد والصيف والشتاء والربيع والخريف وغيرها وغيرها من العوامل الجوية المختلفة، وطقس الطقس الجوي أثر على الصور ولا لا؟ فبدأت الصور تبهت، وبدأت الأجيال تموت وتيجي أجيال من بعدها، فبدأ يزرع فكرة جديدة ويقول لهم يا جماعة الحل إيه؟ الصور دي هيجي لها وقت من الأوقات وتطمس ومش هنشوفها ولا نتذكر هؤلاء العلماء الخمسة، فالحل إيه؟ لا، نصمم لهم صور ها على خشب، الخشب عمره أطول من الألوان اللي تكون مرسومة على الحيطان. وفعلا صمموا بعض التماثيل الخشبية. برضو مع مرور الزمان جيل بعد جيل بدأ الخشب إن هو يتأثر بالعوامل الجوية، فقال لهم خلاص نعملها على حجارة لأن الحجارة أصلب وتعيش أكتر. بالفعل عملوها على حجارة. أجيال وراء أجيال بدأت الأجيال دي تموت، وبدأت تيجي أجيال جديدة، والأجيال بتسأل هو إيه دي؟ فيقال لهم دول علماء كانوا يأمرون بالمعروف وينهوننا عن المنكر، فنحن صنعناها لنعظمهم. يجي الجيل اللي بعده فيسأل مين دول؟ فيقال هؤلاء نحن نعظمهم. الكلام بدأ إيه؟ يعني النص لم ينقل بكامله، فيقال ايه بقى؟ اختصار الكلام زي ما خلي بالك في اي جيل من الاجيال حتى اللغه نفسها بتختصر، صح؟ يعني ما بالك انا لما اكون جاي ازورك بكره اقول لك ايه بقى؟ ساتي لزيارتك في الغد، ولا بقول لك ايه؟ جاي لك بكره. خلص اختصرتها ايه؟ جاي لك بكره. حتى الاجانب على فكره، يعني مثلا ايه؟ اي وونت تو جو، I want to go، جملة مكونة من أربع كلمات، يقول لك إيه؟ I wanna go. فين بقى؟ وصلت لك؟ هي دي. كذلك فبدأوا يختصروا الكلام، مين دول؟ نحن نعظمه. خلاص كده؟ فالجيل اللي بعده خلاص بنعظمهم. طب شكل التعظيم ده إيه بقى؟ وصلت لهم على انها عبادة فبدأوا يعبدوه. فواصل الامر لحد جيل العرب، ما بقى العرب كمان في شبه جزيرة العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ان هم بقوا يعبدوا مين بقى؟ ود وسواع ويغوث ويعوق ونصرة وإساف ونائلة وذو القلاصة واللات والعزة وهبل وغيرها وغيرها. فالامر تطور. لذلك هذا التبرك بصور الصالحين وغيرهم هو من مسألة الاستشفاع بهم، وهذا يحرم في دين الإسلام، وهو من جنس عبادة الأوثان، وهو الذي أخبر النبي محمد الهمام عليه أفضل الصلاة وتم السلام أن أهله شرار الخلق عند الله تعالى يوم القيامة. وتصوير الصور للتأسي برؤيتها أو للتنزه بذلك والتلهي فهذا محرم، وهو من الكبائر، وفاعله من أشد الناس عذابا يوم القيامة، فإنه ظالم ممثل بأفعال الله تعالى التي لا يقدر على فعلها غيره، وأنه تعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى. ما هو ربنا هو مين المصور أصلا؟ مين أول من صور؟ الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى هو الذي صوركم، يبقى مين المصور؟ الله. خلاص كده يجي واحد تاني بيشتغل ايه؟ مصور. يعني بيعمل ايه بقى؟ بيعمل صورة لكائن حي، وربنا صور الانسان كائن حي فهو بيشابه الصورة بالصورة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ان دول يوم القيامة يتعذبوا ازاي؟ يقال لهم احيوا ما خلقتم. يلا انت مش خلقت برضه زي ما ربنا خلق؟ مش عملت صورة زي ما ربنا عمل صورة؟ يلا وريني بقى، دخل فيه الروح زي ما ربنا نفخ فيه الروح، فمش هيعرف. فلا فرق في التحريم بين التصوير اليدوي والتصوير الفوتوغرافي الآلي، بل التفريق بينهما جمود وظاهرية عصرية، وهذا ما نطالب الناس به. إن وجدتم تفرقة بين هذا وذاك فأتونا بالتفرقة. فين بقى؟ مفيش. يقول لك السيدي الصورة ملهاش ظل. طيب والصور اللي احنا ذكرناها دلوقتي اللي كانت مرسومة في الكنيسة كان لها ظل؟ ما كانش لها ظل برضو، صح؟ والستر الذي هتكاه النبي صلى الله عليه وسلم وكان لعائشة رضي الله عنها وارضاها تخفي خلفه لعابها، ما برضو ما كانش له ستر، ما كانش له ظل، وغيرها وغيرها. ايضا سادسا من الادلة عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وارضاه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بخمس وهو يقول: قد كان لي فيكم اخوة واصدقاء، واني ابرؤ الى الله ان يكون لي فيكم خليل. ده الكلام ده النبي بيقوله قبل ما يموت بخمس ايام. واني ابرؤ الى الله ان يكون لي فيكم خليل، وإن الله عز وجل قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر خليلا. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم وغيره. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كرر الأمر قبل أن يموت بخمسة أيام في خطبة في الناس، ثم عند موته يقولها ويكررها مرة أخرى على الناس. ده يدلك على إيه؟ على أن هذا الأمر ليس في الإسلام. سابعا عن الحارث النجراني أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. أيضا من الأدلة الدليل الثامن عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي مات فيه، قال: أدخلوا علي أصحابي. فدخلوا عليه وهو متقنع ببردة معافري، فكشف القناع فقال: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يبقى النبي بيحذر إيه؟ أصحابه. تاسعا عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أنه قال: آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أخرجوا يهود الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب، يعني لا يكون في جزيرة العرب لا يهود ولا نصارى، واعلموا أن شرار الناس الذين اتخذوا، وفي رواية أخرى قال: الذين يتخذون، يبقى فعل ماضي برضو بالمناسبة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقولها مرة بفعل الماضي ومرة بالفعل المضارع المتجدد. ليه؟ كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو يرد على بعض الناس عشان ما يجيش يقول لك النبي يتكلم عن الذين اتخذوا، فده فعل ماضي، فعملناش ده، احنا بقى بالحاضر دلوقتي، فاحنا بقى بنتخذ في الحاضر. الكلام كله كان عن الماضي. توقع، والله توقع اي حاجه، اصل الاغبياء كتير. ممكن برضو واحد يقول لك هو النبي لعن اليهود والنصارى ما لعنش المسلمين. صح ولا ما؟ ربنا صدق الله العظيم حيث قال: وكان الانسان اكثر شيء جدلا. فالمقصود النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلموا أن شرار الناس الذين اتخذوا، وفي رواية قال: الذين يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. وبين الروايتين فرق ظاهر، فالرواية الأولى تعني ناسا تقدموا جيل سبق وهم اليهود والنصارى كما في الأحاديث المتقدمة، والرواية الأخرى تعني من يسلك سبيلهم من هذه الأمة، عشان ما يجيش واحد برضو متناطع يقول لك لا ده الكلام ده على اليهود والنصارى ما قالش المسلمين، فاحنا بنقول له النبي قال بفعل المضارع عشان احنا كمان. وقد سلك كثير من المسلمين للأسف الشديد سبيلهم فقصدوا قبور صالحيهم، ويا للأسف قصدوها بالدعاء وطلب الحاجات، وذلك على مرأى ومسمع من العلماء، لأن العلماء لا يستطيعون إنكار ذلك خوفا على مناصبهم وخوفا من قطع العوايد والمظاريف التي تدخل جيوبهم. المنتفعين السدنة. واحد ممكن يقول لي طب ماشي يا شيخ، هنفترض ان هم منتفعين بالاموال التي تنفق على هذه القبور من نذور وغيرها وذبح وغيره، طيب ايه دخل السياسة في الموضوع ده؟ خايفين على مناصبهم من السياسة مثلا، او من الحاكم لما الحاكم يكون زي حسني مبارك لما كان يهتم بهذا الامر ويودي بعض المشايخ والعلماء والتلفزيون ويروح يصور والإذاعات وتنقل، ليه؟ والشرطة وتقوم بحراسة هذه الأمور، ليه؟ مصلحته. هو فرعون كان لما بيحكم مصر ربنا قال عنه إيه؟ عمل إيه في شعب مصر وبني إسرائيل؟ فاستخف قومه فأطعوه إنهم كانوا قوما فاسقين، وعمل فيهم إيه؟ شيعا وأحزاب. ليه؟ عشان يبقوا متناحرين مع بعضهم البعض ومنشغلين مع بعضهم البعض ونسينه هو خالص، نسينه هو خالص. ولما الناس تبقى دايما مدروشة وهمهم الطواف حوالين القبور والأضرحة والموالد والرأس والطبل والزمر والاختلاط، ها، ويأكل بقى الفولية والحمصية والسمسمية والفتة واللحمة، لما يبقى الناس كده يبقوا مغيبين، فهي دي مصلحة الحكام، الظلمة الظلمة. نسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا حاكمنا الذي رزقنا الله عز وجل إياه، الرئيس محمد مرسي، اللهم أمين، ويحفظه من كل سوء، وأن يهيئ له البطانة الصالحة. فالمقصود، قد خطب بعض الشيوخ المشهورين خطبة الجمعة بعدما رجع من الحج، فكان مما قاله للأسف الشديد، قال: إنني وضعت هموم المسلمين ومشكلاتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبت منه أن يبلغها إلى ربه. أمال إيه؟ ما الحاج محمد وأنا بقول هو بيكمل معايا الجملة، عارفه. عاشرا من الأدلة أيضا عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله، لعن الله، وفي رواية قال: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الدليل الحادي عشر قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا، لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ثاني عشر من الأدلة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء. يبقى ده صنف من الناس هم الإيه؟ الأشرار، اللي تقوم عليه الإيه؟ القيامة. ومن الأصناف الأشرار من يتخذ القبور مساجد. ثالث عشر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه رضاه أنه قال: لقياني العباس فقال: يا علي، انطلق بنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان لنا من الأمر شيء وإلا أوصى بنا الناس. قال: فدخلنا عليه وهو مغمى عليه، فرفع رأسه فقال: لعن الله اليهود اتخذوا قبور الأنبياء مساجد. وزاد في رواية: ثم قالها ثلاثا، يعني كررها ثلاث مرات. قال: فلما رأينا ما به خرجنا ولم نسأله عن شيء. يعني ايه؟ يعني وجدوه في شدة وفي غيظ وفي حنق على مسألة ايه؟ اتخاذ القبور مساجد. رابع عشر من الأدلة عن أمهات المؤمنين أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: كيف نبني قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ده بعد ما مات؟ فالصحابة مش عارفين يبنوا قبره ازاي. قالوا: أنا أجعله مسجدا. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. يبقى دي ادلة بتدل على ان يحرم اتخاذ القبور مساجد او اتخاذ المساجد قبور. ما هو ده هو حسن شحاته بس وعلي جمعه انا قراتها لعلي جمعه في كتاب الفتاوى. دي مصيبه لما بيستشهد بالايه اللي في سوره الكهف عن الفتيه عن الفتيه الذين امنوا اللي هو ماكسيميليانوس ودكليتيانوس اللي هم كانوا في الرومان لما امنوا بالله تبارك وتعالى ورفضوا ان يعبدوا هذا الملك الطاغيه في هذا الزمان. فقالوا فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. فقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. فبدأوا هنا علي جمعة وحسن شحاتة وغيرهم وغيرهم مش عارف أقول إيه، الذين يستجهلون الناس يستخفون بعقول الناس يظنون أنه ليس في الزوايا خبايا. هم ما يعرفوش أن في الزوايا خبايا، لا إحنا لهم بالمرصاد. فكانوا يقولوا إيه بقى، يقول لك كيف ينكرون أن يوجد في الإسلام مسجد وقبر وفي القرآن دليل عندنا في دين الله أن المساجد تبنى على القبور في قول الله تبارك وتعالى وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هذه من المضحكات المبكيات. الرد على الموضوع ده ايه؟ الرد على ده ايه؟ اولا نسأل سؤال، مين هم الذين غلبوا على أمرهم؟ لما ترجع للمفسرين تلاقي ان هم الحكام. ما انا لسه مبين لك دلوقتي ليه هي مصلحة الحكام في الموضوع في ايه؟ خلاص؟ فمش داعي نعيد الكلام تاني. فدول مين؟ الحكام القائمين على الامر. طب ايه ديانتهم بقى؟ الشرك والنصارى المثلثين الذين قالوا بالاب والابن والروح القدس حتى يتجنبوا ايه؟ بطش السلطان. خلاص كده؟ لان هما كانوا بيؤمنوا بالعقيدة الشركية فبيعبدوا اصنام، فقالوا والله يلا سيبوا النصارى دول مش مشكلة ما تأذوهمش. ليه؟ ما هم احنا زي ما احنا بنقول ان في مثلا اله السماء وليها ابن واله الارض وله ابن واله الرياح وله ابن، فهم برضو قالوا ان الههم لهم ابن اللي هو الرب وله ابن اللي هو ايه؟ يسوع عيسى يعني. فهم بص بقى ده فكرهم في هذا الزمان، قالوا ايه؟ ده هم لم يأتوا بشيء جديد ولا بدين جديد، ده هو نفس ديننا بس هم غيروا الأسماء، فسيبوهم ما تعذبوهمش ولا تعاقبوه. ما هم يعتقدوا أن يسوع هو عيسى يعني. ما يذكروش اسم عيسى. حتى يحيى يقول عنه يوحنا. المقصود أن اللي عاوز أقوله إيه؟ ان الرد على هذا الكلام وهذا الهراء الباطل، فاولا الذين غلبوا على امرهم اللي هم الحكام وديانتهم اللي ايه؟ اما عبادة الاوثان واما النصرانية المحرفة، ده اولا. واحنا ديننا لا نأخذه من الحكام، خلاص كده، بل الحكام عليهم ان يأخذوا دينهم من العلماء. وحتى دليل على ان فيه هنا قهر بقوة وسلطان، يبقى دليل على ان الناس ما كانتش راضية، فهؤلاء غلبوا عليهم بأمرهم. وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. طب هنسأل سؤال، هو زمان كان في مساجد؟ ما هو ما كانش لسه بقى مسلمين هم؟ يبقى دي كنيسة، يبقى القرآن نص ان الكنيسة كان اسمها مسجد. يلا دي كمان بالمرة، خلاص كده؟ يبقى مقصود بالمسجد مكان العبادة. طيب هنقول يا عم انا موافقك جدلا بس ان خلاص ان ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. طيب ما ده كان في شريعه اللي قبلنا، احنا مالنا داخلين ايه بقى؟ ها؟ هنفترض ان الكلام ده صح، ونفترض ان اللي عمل ده العلماء، ونفترض ان ده دين، بس ده مش شريعتنا، دي شريعة الذين كانوا قبلنا. والاصل فينا ان شريعتنا قد نسخت ما كانت قبلنا من شرائع، الا ما جاء في نصوص في شرعنا يؤكد ما جاء في شريعة من قبلنا، فإنما نأخذ به لما أكد عليه في شرعنا نحن. وإلا لو كان الأمر كده بقى، فأنا هقول للبي اللي بيفتي بالكلام ده، هرد عليه وأقول له إيه؟ هقول له خلاص لما تعمل ذنب تعالى موتك وقتلك أو اقتل نفسك. يقول لي ليه؟ ده التوبة، التوبة من الذنب لها شروط ستة: أولا الإخلاص لله، ثانيا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثالثا الندم على ما فات، رابعا العزم الصادق على ألا أعود إلى الذنب مرة أخرى، أو ده خامسا، رابعا الإقلاع عن الذنب، خامسا العزم الصادق على ألا أعود إلى الذنب مرة أخرى، سادسا إن كان الذنب في حق عبد من عباد الله أرد إليه المظالم والحقوق. هو يقول لي كده، أقول له طب وليه ما تقتلش نفسك؟ ولو أنا أقتل نفسي ليه؟ ما عندناش في القرآن ولا في السنة ما يقول لي إن أنا أقتل نفسي. أقوله لا، مش سيدنا موسى عليه السلام قال لما عبدوا العجل، قال فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. فكانت في عهد وشريعة سيدنا موسى إن العبد لما يذنب يعمل إيه عشان يتوب؟ يموت. فتعال بقى ما موتك أو موت أنت نفسك عشان تتوب. هيقول لك لا، ده شرع من قبلنا. الله، هي دلوقتي بقت شرع من قبلنا عشان انت هتموت او تبطل، لكن في الثانيه ما هي شرع من قبلنا؟ هي بس المشكله ما عشان ما نطولش بس الحديث حتى ايه يعني ارجئها للدرس القادم ان شاء الله. المقصود أحبتي في الله حتى لا نطيل عليكم، سؤال: ما هو معنى اتخاذ القبور مساجد التي أوردنا عنها الأحاديث الكثيرة؟ بس بعض الناس برضه هيسأل يقول لك إيه الله، طب ما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. طب ما معنى اتخاذ القبور مساجد؟ ما معنى اتخاذ القبور إيه؟ مساجد. وما معنى اتخاذ المساجد على القبور من الكبائر؟ لماذا يعد اتخاذ القبور على المساجد من الايه؟ من الكبائر. والبعض بقى يجي يقول لك ايه، والله اصل العالم فلان ولا الامام فلان لم يقل بهذا الكلام. فحنسرد ان شاء الله تبارك وتعالى مذاهب العلماء في ذلك، وسنرد على كثير من هذه الشبهات في الاسبوع المقبل باذن رب الارض والسماوات. قل سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.